القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. لا شيء في هذه الدنيا تحيط به إلا إحاطة منقوص بمنقوص، هكذا تقول العرب في أشعارها، مؤكدة أن الدنيا زائلة فلا تدوم، ناقصة فما يبلغ فيها شيء إلى الكمال. ولذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من لهج قلبه بحب الدنيا التاط قلبه منها بثلاث: هم لا يبرحه، وحرص لا يتركه، وأمل لا يدركه. وفي كتاب من كتب الهند القديمة: لا ينبغي للملتمس أن يلتمس من العيش إلا الكفاف الذي به يدفع الحاجة عن نفسه، وما سوى ذلك إنما هو زيادة في تعبه وغمه. ومن هنا قالت الحكماء: أقل الدنيا يكفي وأكثرها لا يكفي. وبالنزهة والتجوال في كتب الأدباء والعلماء والشعراء نجد للدنيا صفحة فياضة بالوصف، وصفها ووصف أحداثها ومصير من هام بها. يقول الحسن البصري: يا ابن آدم، أنت أسير الدنيا، رضيت من لذتها بما ينقضي، ومن نعيمها بما يمضي، ومن ملكها بما ينفد، ولا تزال تجمع لنفسك الأوزار ولأهلك الأموال، فإذا مت حملت أوزارك إلى قبرك وتركت أموالك لأهلك. وأما العالم الشيخ أحمد حسن الباقوري فيقول: هذه الدنيا إنها دنيا الناس وأرض البشر، وليست عالم الملائكة وسماء الروح. خير أحوالها أن يكون فيها الخير إلى جانب الشر، وأن يكون فيها الإحسان.